ولذلك عباد الله، تكلم العلماء رحمهم الله في أمر من الأهمية بمكان، وهو من هو الصائم الحقيقي. الصائم الحقيقي هو الذي امتنع عن الطعام والشراب ولم يكتفي بهذا الأمر، فهو مطالب به حتى يكون صيامه صحيحا. ولكن هناك من الأمور التي تضعف الصيام وربما تذهب به، بخلاف الأمور التي تبطل الصيام من الجماع في نهار رمضان ومن الأكل والشرب. لا أتكلم عن هذه الأمور المبطلات للصيام، وإنما أتكلم عن الكبائر، وأتكلم عن السيئات التي تقع من كثير من العباد في نهار رمضان، هذا الزمان الفاضل الذي جعله الله تبارك وتعالى كما قال: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذا النهار يضيع عند كثير من الناس في أعمالهم، في مشاغلهم الدنيوية. وما العمل إذن؟ العمل إذن أن يحافظ العبد على وقته. تأتيه صلاة الظهر في وقت يقوم فيه بين يدي الله تبارك وتعالى، تأتيه صلاة العصر يكون فيه بين يدي الله تبارك وتعالى يحافظ على الصلوات المفروضات، وبين هذا وذاك من هذه الأوقات المباركات يمضي وقته في تلاوة آيات الذكر الحكيم، يصاحب المصحف كما عرفتم في الخطبة الماضية، يأتي بالمصحف يضعه في جيبه، يحمله في وسائل المواصلات، يتلوه في دكانه، في محله، في مكان عمله، إلى غير ذلك، حتى يكون القرآن حجة له بين يدي الله، ويكون سببا في أن يشفع القرآن فيه بين يدي الله تبارك وتعالى. يكون حاله في نهار رمضان من الصائمين بألسنتهم عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن أكل أعراض الناس والتمادي بالباطل، بالفحش وبالتفحش وبسوء الخلق، يصوم لسانه عن هذه الأمور حتى يزكو صيامه، وحتى تزداد أجوره بين يدي الله. يصوم بصره عن النظر إلى ما لا يحل له. وبعض الناس يتصور أن صيامه بينه وبين ربه، وأما بصره فيمضيه في النظر إلى النساء، وفي النظر إلى مواقع التواصل الاجتماعي للكاسيات العاريات، إلى غير ذلك. وهذا أمر ميسر له، فإنه بإمكانه أن يفتح التلفاز ويرى ما شاء له أن يرى، أو يمسك بهاتفه فيفتح مواقع التواصل الاجتماعي وتأتيه هذه الأمور من كل حدب وصوب، لتكون له شاغلا عن زمانه الفاضل ووقته المبارك. وكذلك سمعه هذا، للأسف الشديد كثير من الناس لا يصونون آذانهم عن سماع ما لا يحل لهم سماعه من الأغاني، من المعازف، من الأمور التي هي من القيل والقال وتضييع الأوقات. كثير من الناس يمضون نهارهم في سماع الأغاني والمعازف ومشاهدة المسلسلات وسماع الأخبار المتناقلة هنا وهناك، ثم إنه لا يدري ما الذي أذهب وقته بالنهار عند إفطاره، لا ينظر في قيمة هذا الزمان الفاضل. وكذلك من الناس من لا يصونون بطونهم عند الإفطار، فيأكلون الحرام بالنهار، يأكلون الحرام بالنهار ويفطرون عليه، وهذا واقع ومشاهد للأسف الشديد. بعض الناس يأكلون أموال الناس وهم صائمون، يغشون في تجارتهم، يخادعون الناس في نهار رمضان في تجارتهم في بيعهم وشرائه، كل ذلك من أجل التكسب في نهار رمضان. وقد نهى الله تبارك وتعالى عن هذه الأخلاق السيئة وذم أهلها وقال: التجار هم الفجار. ونحن في زمان الأبرار، وقد كان سلفنا الأبرار من المحافظين على أوقاتهم في نهار رمضان وفي ليله، يعرفون قيمة زمانهم. فهذا جابر بن عبد الله يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وكان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نطهر صيامنا، يعني نحفظ صيامنا من كلام الناس، من القيل والقال، من مشاهدة التلفاز، من هذه الأمور التي تجتمع للعباد في هذا الزمان. ولذلك قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل. بعض الناس يتصور أن تحقيق التقوى تكون بمجرد الصيام في نهار رمضان وقيام الليل في الليل، ولكن قال رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. بعض الناس يترك الصلاة في نهار رمضان، بعض الناس يترك الطاعة في نهار رمضان، بعض الناس يترك صلاة التراويح في ليالي رمضان، بعض الناس يقعد على المقاهي ويشاهد المسلسلات في نهار وليالي رمضان، فماذا نفعهم هذا الشهر؟ ولذلك عباد الله، قال من قال من العلماء: إن هذا الشهر الفاضل موسم عظيم للإقبال على الله تبارك وتعالى. كان ابن عون رحمه الله إذا جاء شهر رمضان جاء برمل فألقاه في المسجد يقول لبنيه: ما تبتغون بعد شهر رمضان؟ وكان لا ينال. هذه الأمور عباد الله ينبغي أن نضعها لنا على بال.